في أول الباب في أول الكتاب، حيث روى الإمام مسلم حديثا بهذا الإسناد. نعم، ما سمعتم؟ ايه، معاذ بن هشام. نعم، لا قال عن ابيه، ألم يقل معاذ بن هشام قال حدثنا ابي، ولا لا؟ ها طيب، فهشام الراوين او ليس براوين؟ طيب، وهذا في الحقيقة، هذه الرواية التي جاءت فيما مضى من طريق هشام عن يحيى بن أبيه، يحيى بن يعني ابن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والرواية التي بين أيدينا هنا من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة ابن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن سبقت ترجمته في الرواية السابقة، وهو من علماء التابعين وممن أكثر الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: فهذا الحديث تكرر، هذا الإسناد، مما يدل على أن أبا سلمة بن عبد الرحمن الذي يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه روى عنه أحاديث كثيرة. ثم قال رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع. ومحمد ابن رافع هو القشيري، وقد سبقت ترجمته أيضا. وهو محمد ابن رافع قال محمد ابن رافع القشيري النيسابوري، قال: ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا أحد شيوخ الإمام مسلم رحمه الله. قال: حدثنا شبابة. وشبابة هو شبابة بن سوار المدائني، قال: أصله من خراسان، ويقال كان اسمه مروان، فيكون شبابة عبارة عن لقب. مولى بني فزارة، قال: ثقة حافظ، لكنه رمي بالإرجاء. هو من الطبقة التاسعة، مات سنة 400 من الهجرة، وروى له الجميع. قال: حدثنا، أو قال: حدثني ورقاء. وورقاء هو ابن عمران، أو ورقاء ابن عمر اليشكري، أبو كثير الكوفي، نزيل المدائن. قال: صدوق في حديثه عن منصور لين، والرواية التي بين أيدينا هنا هي عن أبي الزناد عن الأعرج وليست عن منصور، فتكون رواية سالمة من الضعف. قال في روايته عن منصور لين من الطبقة السابعة وروى له الجميع. قال عن أبي الزناد، واسم أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد، قال ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، مات سنة 300 وروى له الجميع. وأبو الزناد يروي هذا الحديث عن الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث، قال ثقة ثبت عالم من الطبقة الثالثة، مات سنة 710. ويروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيكون متابعا لرواية أبي هريرة، والمتابعة لأبي سلمة بن عبد الرحمن، وهي متابعة تامة. ومما يذكره أهل العلم أن أبا الزناد يروي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحيفة، وهذه الصحيفة مما دون في أيام أبي هريرة رضي الله عنه، يعني في النصف الأول من القرن الأول كتبها أبو الزناد، كتبها الأعرج عن أبي هريرة، كما كتب وهب بن منبه عن أبي هريرة، وكل منهما يروي صحيفة دونت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه أبو هريرة. والصحيفتان اشتهرتا عن أبي هريرة، ويغلب الظن على أن أصل الصحيفتين واحد، وأنها كتبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواها كل من وهب بن منبه والإمام الأعرج، حيث يشترك عدد كبير من الأحاديث التي كتبت في الصحيفتين. وأول حديث جاء في الصحيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون، يعني الآخرون وجودا السابقون، فضلا عند الله جل وعلا. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السبق بأن الله تعالى اختار لنا يوما ضل فيه اليهود وخفي عن النصارى، فاختار اليهود يوم السبت، واختار النصارى يوم الأحد، واختارت الأمة الإسلامية يوم الجمعة، فهم يسبقون هؤلاء هذه الأمم، من حيث إن اليوم الذي اختاروه وهو يوم الجمعة يوم له مزايا. من أظهر هذه المزايا أنه اليوم الذي خلق الله فيه آدم، واليوم الذي تقوم فيه القيامة، واليوم الذي اختاره الله تعالى للمؤمنين عيدا، حيث يصلون الجمعة بدلا من صلاة الظهر. وفي هذا اليوم توجد ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله تعالى إلا أجابه. وفي هذا اليوم لا تسجر جهنم بخلاف غير يوم الجمعة من الأيام، فإنه عند الزوال تسجر النار، تسجر جهنم أو تسجر النار. ولذلك نهي عن الصلاة في ذلك الوقت بخلاف يوم الجمعة. قال هنا عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقم ليلة القدر فيوافقها، أي يوافق الساعة التي يستجيب الله فيها دعاء من يدعو، لأن الله تعالى بين فضل ليلة القدر بقوله: إنا أنزلناه، أي القرآن، في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، يعظم من شأنها. ثم قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني إن العبادة فيها وفضل وثواب من يتعبد الله تعالى في هذه الليلة يعطى كثواب من يعبد الله ألف شهر. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على أن يلتمسوا هذه الليلة، ليلة القدر، يلتمسونها، يتحرون العبادة فيها، يسألون الله تعالى أن يوفقهم لقيامها ليحصلوا على هذا الأجر الذي أورده، وهو ثواب من يقوم ألف شهر، ثواب من يقوم ألف شهر. ولا شك إن الثواب عظيم. ولهذا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تستشعر عظمة ليلة القدر، قالت: يا رسول الله، إن أنا صادفت ليلة القدر ما أقول؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي رواية: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ولا شك إن الدعاء بهذا الدعاء هو من جوامع الكلم، فإن الله جل وعلا إذا عفى عن الإنسان آثامه وذنوبه، فنسأل الله تعالى أن يمده بالخير الوفير العميم. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام ليلة القدر، فقال هنا: من يقوم ليلة القدر فيوافقها، يعني يوافق ساعة الدعاء فيها، ساعة الإجابة فيها، فيوافقها أراه قال. وهذا من الراوي كأنه شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية إيمانا واحتسابا أو أطلقها. وعلى كل حال إن أطلقها فإنه أراد بها هذه الليلة الموصوفة بهذا الوصف، وإن أطلقها فهي تقيد، لأننا في هذه الحالة يكون عندنا نص مقيد ونص مطلق، فيحمل المطلق على المقيد، ويكون معنى الحديث من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، لأن هذا الوصف وهذا اللقب له مفهومه، فمن قامها دون أن يريد بذلك العبادة أو قامها ولم يؤد فيها عبادة أو قامها وهو لا يؤمن بثواب قيامها فإن ذلك لا يفيده ولا ينفعه، وإنما ينتفع العبد بهذا القيام إذا آمن به ولم يخشى أن يقوم به رياء أو سمعة. لذلك قال أراه قال إيمانا واحتسابا، قال جواب الشرط غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر في فضل القيام بالليل، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من قام في ليالي رمضان، وأنه لما خشي أن يفرض قيام رمضان على الناس صلى بذلك في بيته. قال رحمه الله وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، قال فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة، فكثر الناس ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة، قال فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، قال وذلك في رمضان. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله ليبين مشروعية صلاة التراويح، وأنها من السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى بالناس هذه الأيام ثم امتنع، وامتناعه لم يكن نتيجة نسخ لهذا الحكم، وإنما امتنع صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض الله قيام الليل خاصة في رمضان على عباده المؤمنين، فيشق ذلك عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على رفع المشقة، ويكفي قول الله تعالى فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبين في هذا أو في هذه الآيات أنه يعز عليه ما يعنت الناس، ومعنى ما يعنتهم يعني ما يشق عليهم. إذن فالسبب الذي من أجله لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس الليلة الثالثة أو الرابعة هو خشية أن يفرض الله عليهم قيام رمضان. وهذا لا يتعارض ما جاء في أصل مشروعية الصلاة، لأن الله تعالى كان قد أعطى لنبيه عهدا بعد أن استقر الأمر على خمس، قالهن خمس يعني في الفعل، وخمسون يعني في الأجر، وأنه لا ينقص من أجر الخمسين، لأنه سبحانه وتعالى كفل ذلك للأمة، فقالهن خمس وهن خمسون، ما يبدل القول لدي. لكن حرص النبي صلى الله عليه وسلم وزيادته في التخفيف على أمته امتنع أن يؤدي هذا الذي كان يفعله على أنه نافلة حتى لا يكون فريضة. لذلك قال في هذه الرواية، قال هنا: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، وهذا الحديث في موطأ مالك، عن ابن شهاب يعني الزهرية، قال عن عروة يعني ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته أن يصلي في بيته خاصة صلاة الليل، لكنه أحب أن يصلي في المسجد ليراه الناس ويتأثروا ويتأسوا به عليه الصلاة والسلام، فصلى هذه الصلاة في المسجد. قال صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بهم ليلة، ثم صلى بهم القابلة يعني الليلة الثانية، فكثر الناس يعني يريدون أن يصلوا بصلاته، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، وهذا شك من الراوي، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني متعمدا. فلما أصبح قال لهم معتذرا: قد رأيت الذي صنعتم، يعني من اجتماعكم وانتظاركم للصلاة، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض يعني صلاة الليل، وعلى الأقل صلاة ليلة القدر أو صلاة ليالي رمضان أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. ولهذا صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم في الليلة الثالثة. وهذا لا يعني أن قيام رمضان نسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في بيته ولم يلغه، مما يدل على مشروعية هذه الصلاة. هذا الحديث رواته كل من يحيى بن يحيى ومالك بن أنس وابن شهاب الزهري، وقد عرفنا تراجمهم في درس البارحة. وابن شهاب يروي الحديث عن عروة بن الزبير، وعروة ابن الزبير ابن العوام ابن أخت عائشة رضي الله عنها، أمه أسماء بنت أبي بكر، وعروة من الفقهاء، فقهاء المدينة السبعة، وهو ثقة ثبت ممن أكثر الرواية عن عائشة رضي الله عنها. وترجم له فيما مضى، يعني ذكرت له ترجمة وترجمته هنا. ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه عروة بن الزبير بن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله، قال المدني ثقة فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، روى له الجميع، وتوفي سنة 94 من الهجرة. وعروة يروي هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. حيث قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة، يعني من اليوم الثاني أو الليلة الثانية، فكثر الناس ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الليلة الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان، أي في شهر رمضان. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.